ثم قال وكتبه، وهذا الركن الثالث من أركان الإيمان. والكتب جمع كتاب، والمراد به الكتاب الذي أنزله الله على الرسل، فكل رسول له كتاب، كما قال تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وقال لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. لكن من الكتب ما لا نعلمه، ومنها ما نعلمه. لكن فالتوراة وهو الكتاب الذي أنزله الله على موسى عليه الصلاة والسلام معلوم، والإنجيل وهو الكتاب الذي أنزله الله على عيسى عليه الصلاة والسلام معلوم، وصحف إبراهيم مذكورة في القرآن، وزبور داود مذكور في القرآن، وصحف موسى إن كانت غير التوراة مذكورة في القرآن أيضا. فما ذكره الله أو فما ذكر الله اسمه في القرآن وجب الإيمان به بعينه واسمه، وما لم يذكر فإنه يؤمن به إجمالا، يعني نؤمن به من باب الإجمال. فنؤمن بأن الله أنزل على موسى كتابا هو التوراة، وعلى عيسى كتابا هو الإنجيل، وعلى داود كتابا هو الزبور، وعلى إبراهيم صحفا، هكذا نقول. ولا يعني ذلك أن ما وجد عند النصارى اليوم هو الذي نزل على عيسى، لأن الأناجيل الموجودة الآن في أيدي النصارى هذه محرفة ومغيرة ومبدلة، لعب بها قساوسة النصارى فزادوا فيها ونقصوا وحرفوا، ولهذا تجدها تنقسم إلى 4 أقسام أو 5 أقسام. ومع ذلك فإن الكتاب الذي نزل على عيسى كتاب واحد وهو الإنجيل، لكن الله إنما تكفل بحفظ الكتاب الكريم الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لا نبي بعده يبين للناس ما هو الصحيح وما هو المحرف. أما الكتب السابقة فإنها لم تخلو من التحريف، لأنه سيبعث أنبياء يبينون فيها الحق ويبينون فيها المحرف. وهذا هو السر في أن الله تعالى تكفل بحفظ القرآن دون غيره من الكتب، من أجل أن يعلم الناس حاجتهم إلى الأنبياء إذا وجدوا الكتب محرفة، فتأتي الأنبياء وتبين الحق. ولذلك كان يعني بنو إسرائيل كلما مات نبي خلفه نبي. وأما في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لا نبي بعده، لذلك جاء في الحديث أن بنو إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي خلفه نبي. وأما في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فجعلت ساسة هذه الأمة في العلماء، ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والأنبياء والعلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. ولذلك ميراث النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ هو الكتاب والسنة، هو الكتاب والسنة، وكلنا مدعوون إلى الأخذ من هذا الميراث، وكل واحد يأخذ من هذا الميراث بحسب ما تعلم من كتاب الله وبحسب ما تعلم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ ومن الإيمان بالكتب أن نؤمن، أو قبل ذلك قال فالمهم أن نؤمن بأن الكتاب الذي نزل على النبي المعين حق من عند الله، لا على أن الكتاب الذي في أيدي أتباعه اليوم هو الكتاب الذي نزل، بل قطعا إنه محرف ومغير ومبدل. ومن الإيمان بالكتب أن تؤمن بأن كل خبر جاء فيها فهو حق، كما أن كل خبر في القرآن فهو حق، لأن الأخبار التي جاءت في الكتاب التي نزلت في الكتب التي نزلت على الأنبياء من عند الله، وكل خبر من عند الله فهو حق. وكذلك تؤمن بأن كل حكم فيها صحيح من عند الله فهو حق، لأن جميع أحكام الله التي ألزم الله بها عباده كلها حق. لكن هل هي بقيت إلى الآن غير محرفة؟ هذا السؤال بينا الجواب عنه، ولكن هل علينا أن نعمل بالأحكام التي جاءت بها الكتب السابقة؟ إذن الكتب السابقة فيها أحكام محرفة ومبدلة ومغيرة، وهذه الأخبار التي جاءت في هذه الكتب هل يعني نؤمن بها وما جاء فيها؟ يقول الشيخ: نقول أما ما قصه الله علينا من هذه الكتب فإننا نعمل به ما لم يرد شرعنا بخلافه. يعني هناك أخبار ورد في التوراة وفي الإنجيل قصها الله علينا في القرآن، فهذه يقول الشيخ نعمل بها لأنها جاءت في القرآن ما لم يرد شرعنا بخلافه. قال مثال ذلك قوله تعالى عن التوراة: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. هذه مكتوبة في التوراة ونقلها الله عز وجل في القرآن، لكن الله عز وجل لم يقصها علينا إلا من أجل أن نعتبر ونعمل بها، كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فما قصه الله علينا وما نقله لنا من الكتب السابقة فهو شرع لنا، لأن الله لم يذكره عبثا إلا إذا ورد شرعنا بخلافه فيصير ناسخا لها، كما أن من الآيات الشرعية النازلة بشرعنا ما يكون منسوخا بآيات أخرى، فكذلك ما ذكره الله في الكتب السابقة نقلا فإنه قد ينسخ بهذه الشريعة. أما ما جاء في كتبهم لهم فإننا لا نصدقه ولا نكذبه، كما أمرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما إذا حدثنا بنو إسرائيل، إذا حدثنا يعني أصحاب الكتب السابقة عما جاء في كتبهم قال: لا نصدقهم ولا نكذبهم. لماذا؟ قال: لأننا ربما نصدقهم بالباطل وربما نكذبهم بحق، فنقول آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم ولا نصدقهم ولا نكذبهم، إذن لم يشهد شرعنا بصحته ولا بكذبه، إذا لم يشهد شرعنا بصحته ولا بكذبه، فإن شهد بصحته أو بكذبه علمنا بما تقتضيه هذه الشهادة. يعني إذا جاءنا خبر في التوراة وفي الإنجيل ماذا نصنع؟ نعرضه على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن وجدناه يصدق ذلك القرآن نؤمن به لأننا نؤمن بالقرآن، وإن كان القرآن يكذبه فإنه مردود، فإنه مردود ولا يقبل ذلك. لذلك قال: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. يقول: ومن ذلك ما تقتضيه هذه الشهادة إلى بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما ذكر عن داود، ذكر عن داود أنه أعجبته امرأة رجل من جنده فأحبها وطلب من الجند أن يذهب إلى العدو ويقاتل لعله يقتل فيأخذ امرأته من بعده، وأنه أرسل الجندية فبعث الله إليه جماعة من الملائكة يختصمون إليه، فقال أحد الخصمين: إن هذا أخي له 99 نعجة ولنعجة واحدة، فقال: أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب. قالوا: فهذا مثل ضربه الله لداود حيث كان عنده من النساء ما يبلغ 99 امرأة، فحاول أن يأخذ امرأة هذا الجند ليكمل بها 100، فهذه القصة كذب واضح، هذه القصة كذب واضح، لأن داود نبي من الأنبياء ولا يمكن أن يتحيل هذه الحيلة، لو أنه غير نبي ما فعل هذا وهو عاقل، فكيف وهو نبي؟ فمثل هذه القصة جاءت عن بني إسرائيل، نقول إنها كذب لأنها لا تليق بالنبي ولا بأي عاقل. والخلاصة أن ما جاء في كتبهم ينقسم لقسمين رئيسيين، أولا ما قصه الله علينا في القرآن أو قصه علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة فهذا مقبول صحيح. والثاني ما نقلوه هم فهذا لا يخلو من ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن يشهد شرعنا بكذبه فيجب علينا أن نكذبه ونرده. والثانية ما شهد شرعنا بصدقه فنصدقه ونقبله لشهادة شرعنا به. والثالثة ما ليس هذا ولا هذا فهذا يجب علينا أن نتوقف، لأنهم لا يؤمنون ويحصل في خبرهم الكذب والتغيير والزيادة والنقص. إذن فنقف عند هذا يعني حتى يتبين هل هو صحيح فنصدقه أو هو باطل فنكذبه. فالشاهد إذن أن الإيمان بهذه الكتب يعني ما علمنا اسمه وقد دل عليه الكتاب والسنة نؤمن به باسمه، مثل التوراة مثل الإنجيل مثل الزبور هكذا بهذه الأسماء، وما لم يرد باسمه فإننا نؤمن به إجمالا، لأننا نؤمن كل رسول أرسل الله معه كتابا. فهناك رسل لم يقصهم الله علينا لكن نؤمن أن لهم كتبا، إذن فنحن نؤمن بهذه الكتب إجمالا. وهناك رسل قصهم الله علينا لكن لم يسم لنا كتبهم، فنؤمن بذلك الرسول باسمه كما ذكر بالكتاب والسنة، لكن الكتاب الذي أنزل عليه نؤمن به إجمالا لأن الله عز وجل لم يسمه لنا، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم لم يسمه لنا.